الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي الآية 27 من سورة يونس، وقد ساق في الآية 26 ترغيب عقلاء الناس الذين يريدون السعادة لأنفسهم ويرجون رحمة الله، رغبهم فيما يؤول إليه حالهم إذا استجابوا لداعي دار السلام الذي قال في الآية 25: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبين بعد أن بين أن أصحاب هذا المسلك السعيد الرشيد السديد الذين يستجيبون لله وللرسول ولا يقدمون على الله وعلى الرسول شيئا أبدا، كما قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أنهم قال: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وكان قد ذكر كذلك في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أنهم لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا ذل ظاهري ولا ذل معنوي. لا يلحقهم شيء يشوه ظاهرهم ولا يلحقهم شيء يذل باطنهم، فقد أكمل لهم السعادة. فقال عز وجل: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم يقول عز وجل في هذه الآية 27: والذين كسبوا السيئات، هذه جملة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، هذه تمام الجملة على أن جزاء سيئة بمثلها خبر مبتدأ مؤخر، وخبره والذين كسبوا السيئات إذا قدرنا أنها مجرورة عطفا على قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كأنه يقول: وللذين كسبوا السيئات، إن قلنا والجزاء سيئة تصير من جملة على جملة مجرورة يعني مبدؤة بحرف قوله: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقولنا كأنه قال: وللذين كسبوا السيئات جزاء السيئات مثلها، يصير خبر مقدم ومبتدأه جزاء سيئة مثلها. ويمكن أن يكون هو المبتدأ والذين كسبوا السيئات وجزاء سيئة لا خبر، هذا أمر بالنسبة يعني لظاهر أمر واضح ولله الحمد والمنة. كسبوا السيئات يعني اقترفوها، حادوا عن أمر الله، لم يستمعوا إلى داعي دار السلام، ولم يجيبوا من يدعوهم إلى جنات النعيم، مع أنه مع دعوتهم لهم إلى جنات النعيم يجعلهم من أسعد خلق الله في دنياهم، حتى لو كانوا فقراء ومساكين، حتى لو أصيبوا بمرض، عاهة، آفة، قلة مال، تسلط أعداء، كل هذا إذا كان العبد أصبح راضيا عن ربه، أصبح راضيا عن ربه، هو في الحقيقة لا يحس أو لا يكاد يحس بآلام تصيبه، لأن الراضي عن ربه يرضى بقضائه وقدره وبكل ما يأتيه من الله من الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله ذر المؤمن، إن حاله كله له خير، إن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. يعني هو في على خير سواء كان أصابته ضراء أو أصابته صبر، لأنه راضي بالله. يقول أصبحت رضيت كل يوم في صباح مساء، رضيت بالله ربا، وكل ما يسمع المؤذن، كل ما يسمع المؤذن ويجيبه، وعندما ينتهي المؤذن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بهذه أولا، أول الجمل هذه اللي بعد الأذان، أو كأنه يدرج نفسه في أصحاب الشفاعة الذين يستحقون الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يقولون عجب الأذان هم أحق الناس بشفاعة رسول الله. وبعدين إذا قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلة الفضل وبعثه، استحق الشفاعة زود تأكيد. وبعدين يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيكون يدور في فلك السعداء، يصير دائرة اللي يدور فيها في حركات وسكنات، وهذه حركات السعداء، وفي فلك السعداء يسير. المنحرف الذي يكتسب السيئات، كسب السيئة اقترفها وارتكبها، ارتكب المعصية، كسبوا السيئات يعني اقترفوا المعاصي، ارتكبوا الجرائم، ارتكبوا الجرائم والسيئات صغيرها وكبيرها، يرتكبون السيئات. والإنسان طبعا إذا ارتكب سيئة هو في سيئة أكبر من سيئة. نحن أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته وفضله علينا لا نكفر مؤمنا بوزر. يعني لو قدر أن لعب به الشيطان وأغواه وأغراه وأسقطه في جريمة الزنا مثلا، إن سارع إلى التوبة وبكى على خطيئته وتندم على جريرته الله يمحوه، بس يحرص أشد الحرص. لأن الزاني مثلا ما يرى حد الزاني الحال، والزاني وغير الزاني والسارق والقاتل والشارب والرؤوس، الزاني بلوه بليتين. اللي بيزني بيرتكب جريمتين كبيرتين، ما هي جريمة الزنا وحدها، لأن قد يرتكب جريمة الزنا ويجيب ولد من هذا النطس الخبيثة، فتأتي المرأة ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها وتقول هذا ولدي، والناس يقولون هو دفران وهو ولد فلان، تصير بهتان، وهي جريمة مستقلة غير جريمة الزنا. ولذلك ربنا لما يطلب من النبي محمد أن يبايع النساء: أيبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. اثبتنك تجيب ولد من الزنا هذه وتقول هذا ولد فلان، فيرث صاحب الفرش وما له حق في ميراثه، ما هو ولده، ويعاشر هالعيال اللي ما هم قد يكونون إخوان لأبناء للرجل لصاحب الفرش من أم أخرى، فيكون هذا لا يعيش في محرم بين محارم، وإنما يعيش في أمة لا يحن لها أن يعاشرها ولا أن يعيش بينها، فصير جريمة كبيرة كجريمة الزنا. وإذا إنسان أحس بهذه الوطأة الكبيرة إذا لعب عليه الشيطان يحطه قدامه هالبلل ينتظره. وطبعا العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، إن شاء رده عليه وإن سأك عنه. كان بعض الصحابة يقول لعبيده تزوجوا تزوجوا، فإن العبد إذا زنى، بعض الصحابة يقول لعبيده ومواليه تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، إن شاء أمسكه وإن شاء رده عليه. والنبي يقول عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وطبعا إحنا أهل السنة والجماعة ما ننفي عنه أصل الإيمان، وإنما ننفي عنه كمال الإيمان، لأن بقية الإيمان قاعد في قلبه، الإيمان قاعد في قلبه. ولذلك إذا كان بقية الإيمان في قلبه بعد ما يرتكب جريمته يحس بوطأة البلوى التي ارتكبها بالذكر، فيبكي على خطيئته ويتأسف. وأما الإيمان انتزع من قلبه تماما ولا عاد يرجع فهذا يتلذذ بما حصل ويتمنى أن يعاوده ألف ألف مرة قبل أن يموت. وهذه بلوها لا تنتهي، كل شيطان يستولى عليه تماما. نحن أهل السنة والجماعة في هذه الآية المباركة الكريمة نسميها من آيات الوعيد. اللفظ في قوله والذين كسبوا السيئات يشمل كل من ارتكب سيئة كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت كفرا بالله وشركا به، وهي طبعا أكبر السيئات وأكبر الجرائم وأكبر الظلم وأشد الظلم، وهو الظلم العظيم اللي قال الله عز وجل فيه. فطبعا هو الآية في قوله كسبوا السيئات تشمل كل هذا من أول إلى آخر، تشمل صغائر السيئات وكبائر السيئات، سواء كانت كبيرة مخرجة من الإيمان أو كانت كبيرة لا تخرج من الإيمان. نحن أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته مثل ما تفضل الله علينا فجعلنا مسلمين، لا يهود ولا نصارى ولا ملحدين ولا مشركين ولا ضالين، جعلنا من أهل الإسلام من أهل أمة الإجابة لحبيب الله ورسوله، وجعلنا الأمة الوسط في أمة التي تدعي أنها أمة الإجابة. لأن اللي يسب أبو بكر عمر والصحابة هو إحنا بنسميه من أمة الإجابة، لكن بس بنعمله معاملة خاصة. أنا قلت البارحة وغير البارحة أقول إن هؤلاء لما سألني سائل أكفار هم؟ قلت لا ما هم كفار، إحنا نسميهم مسلمين أهل أهواء، يعني أهل انحراف عن سنة النبي محمد، يعني يتبعون الهوى لكن لا نكفرهم. بس إذا مات منهم ميت لا نصلي عليه، ولا ندفن في مقابر المسلمين، ولا نأكل ذبيحتهم، ولا ننكح من بناتهم، ولا نزوجهم بناتنا. هذا علماؤنا علماء الشريعة، إحنا ما عندنا نص عن رسول الله فيه، ولكن علماء الشريعة ينقل الغزالي في فضائح الباطنية كتاب له كبير ضخم وجيد بالحيل اسمه فضائح الباطنية وفضائح الصدرية، عن علماء أهل السنة والجماعة أنهم يفعلون ذلك تعذيرا. إحنا لو أخذناهم بمقتضى مذهبهم أو بلازم مذهبهم حكمنا كفره. اللي يلعن أبو بكر اللعنة لا يمكن أبدا أن تذهب هباء. إذا لعن أي مسلم شخصا، إذا لعن أي لاعن شخصا، اللعنة لا يمكن تذهب سبهلا. فإن كان الملعون اللي يعني وجهت إليه لعنة يستحقها ذهبت إليه، وإن كان لا يستحقها رجعت إلى الذي قالها، فيصير هو دعا على نفسه باللعنة والطرد من رحمة الله. يعني اللعنة ما تذيب. اللي يلعن أبو بكر اللعنة ترجع عليه قطعا، اللي يسب أبو بكر السب يرجع عليه قطعا، اللي يسب عمر أو عثمان أو جماعة من أهل الأهواء ترضوا عن أبي بكر وعمر ولعنوا عثمان وعليا وعائشة والحكمين ومن رضي بالتحكيم في موقعة البصرة في موقعة الجمل وأصحاب الجمل لعنهم كفرهم جميعا، صحابة كفروا صحابة غير الصحابة، هذول أهل أهواء في جانب. مقابلهم تماما اللي يعبدون عليه من دون الله أحيانا أو يترضون عليه إن كان بهم بقية عاد ترضون عليه، وفي نفس الوقت يلعنون أبو بكر وعمر. هذه ما يمكن ما نسميهم يعني نسميهم مسلمين أهل أهواء. كل هؤلاء كما قلت البارحة معتزلة العقيدة. ومعنى كونهم معتزلة العقيدة أنهم لا يثبتون صفات الله عز وجل. المعتزلة أهل السنة والجماعة من ميزتهم إلا الله تفضل عليهم أنهم سمعون لطاعة الله ورسوله، منقادون لأمر الله ورسوله. إن كان قال لهم شرق قالوا شرق، إن قال غرب قالوا غرب، إن قال قيام قالوا قيام، إن قال قعود قالوا قعود، اركعوا ركعنا اسجدوا سجد، أقل الصلاة لدلوك الشمس يا راسخ الليل وقرآن الفجر يقولون قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نطيع الله ورسوله فيما أمر وننتهي عما نهى عنه الله أو رسوله وزجر. في نفس الوقت مع انتهائنا نثبت لله عز وجل جميع ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نثبت لله ما أثبته لنفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنعبد الله ربا لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، ونثبت ما أثبته لنفسه. الجهمية عليهم لعنة الله، هؤلاء قالوا ما في لله لا أسماء ولا صفات، لأني إن أثبتنا الأسماء يصير الله متعدد بعدد الأسماء، وإن أثبتنا الصفات يكون متعدد بعدد الصفات، فلا اسم لله ولا صفة. طب لما تقرأ قوله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، ونسمع عندما يحدثنا هو الذي خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو والذي صوركم من أرحام كيف يشاء لا إله. تقول في هذا إيش؟ يقول هذه رموز، هذه ما اسماء لله، ما اسماء حقيقية لله ولا صفات حقيقية، هذه الرموز. هذا الجهمي. المعتزلة عن الحق يقولوا نثبت الأسماء ولكن لا نثبت صفات الله، فما لله الله لا يتكلم ولا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا كذا ولا كذا، وما نثبت لله أي صفة، ما نثبت لله أي صفة. وكان من مذهبهم العاصي الباطل الفاسد الكاسد، من مذهبهم هذا إن الله يجب عليه أن يعمل الصالح للعبد. ده كان علم أن العبد منحرف، العبد منحرف وصينته خبيثة، وصينته خبيثة، وإن قلت روح شرق روح غرب روح يمين روح شمال، ويعلم علم الذي خلقه يعلمه ألا يعلم من خلقه وهو لطيف الخبير، فخذله لا أعانه ولا سدده ولا ساعده ولا أيده. يقول هؤلاء يقولون إن ما فيه صغير أو كبير، كل السيئات كبر، وبعضهم يدجد ويأتي بكلمة قد تكون صحيحة في المعنى، يقول بعض الوعاظ يا أخي لا ترتكب صغيرة ولا كبيرة، لا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من عصيت. هذا صحيح، لا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من عصيت، لأنك عصيت الجليل الحمي، هذا صحيح. لكن بس عندنا قاعدة إن في القرآن ما نضرب الإسلام بعض ببعض، ولا قواعد الشرع ما نضرب بعضها بعض ونجعلها تتناقض وتضارب، لا، كل واحد يكون في محله عشان تمشي، ما في اضطراب ولا تنازع ولا تناقض ولا اختلاط ولا اختلاف. لما يقولوا الذين اجتنبوا السيئات، وهنا يقول الذين كسبوا السيئات، ويقول ولا في وصف الصالحين، والذي في وصف الصالحين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم ما هو معصية بس معصية صغيرة، الإنسان يلم بها وهي ما هي من إيه؟ لم يرد فيها وعيد بنار أو بلعن أو بعقوبة دنيوية، هذه ما تسمى لمة. اللي ورد فيها عن الله أو عن رسوله لعنا لفاعلها، لعنا لفاعلها أو وعيدا لفاعلها أو عقوبة لفاعلها كقطع يد أو قطع رجل أو يمين أو يسار، هذه ما تسمى صغيرة، هذه كبيرة. لكن اللي ما فيها وعيد، اللي ما فيها وعيد وإنما نهاك عن النبي قد ينهى عن الشيء وهو ليس محرما، والعلماء يسموه نهي للتنزيع، علماء الشريعة يسمونه يقسمون النهي إلى نهي تحريم ونهي تنزيع، ويسمون الأمر أيضا أمر استحباب وأمر إيجاب. قد يرد الأمر للإيجاب تحتم عليك أنك تعمل، وقد أمر استحباب، وقد يرد العبارة متحملة للاستحباب وللإيجاب. عندما يقول إن الله، الآية اللي قالتها البارحة بقصة أكثر بصيفي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهل كل العدل واجب؟ يعني لو واحد قتل قتيل العدل أن يقام فيه قصاص إذا كان عاملا متعمدا وقتله بآلة قاتلة، هذا اللي قتل قتيل عامدا متعمدا تعمدا بآلة قاتلة هذا عليه قصاص. لكن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء للإحسان. فعلي قال لك ترك، لو تركت العدل بإقامة القصاص عليه وقبلت الدية يصير الله يعتقك من النار لأنك أعطأت هذا من القتل، هو مستحقه لكنك كنت تملك قتله ولا قتلته فصار عفيت عنه. ولذلك قال إذا عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالجريمة قد تكون كبيرة والعدل يقتضي فيها كذا، وقد تكون تعزيرية لا فيها حد ولا قصاص ولا يمين ولا يسار، وإنما ترجع لولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين ولي أمر المسلمين يحكم فيها، اللي يقولوا يمشى، اللي يقولوا يمشى، إن قال اقتلوه قتل، وإن قال اعفو عنه خليه يروح، لأنه من ذوي الهيئات وعثر، وهو من ذوي الهيئات، والنبي يقول في الأثر أقل ذوي الهيئات عثراتهم ويعفو عنه يقول روح، هذا أيضا يمكن. يعني من الممكن لولي أمر المسلمين في التعزير أن يبلغ به الحد الأقصى وهو القتل، وأن يقتله به الحد الأدنى وهو يضرب خمس جلدات والعشر جلدات يقول له روح، ولا يوبخه قدام الناس ولا يقول له بس روح روح بس، وهو يعلم علم اليقين أن يقول له تروح له دي يتعاد الضرب السيف رقبته، لأن مثل ما قال الحر العبد يلحى بالعصا والحر تكفيه الإشارة، هذا تكفيه الإشارة. إحنا أهل السنة والجماعة إذا ارتكب إنسان جريمة لما حملنا هذه الآية والذي على آيات الوعيد، آيات الوعيد اللي تؤتي مثل قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، بمجرد ما يقرأها الساذج يتيقن أنه لا توبة للقاتل. الساذج اللي ما درس قواعد الإسلام عامة وعرف شرائع الإسلام ودرس كيف يفهم كتاب الله وكيف يرسل رسوله يقول هذه آية وعيد. ليش يقول آية وعيد؟ لأنه قرأ في القرآن اللي نزل اللي قريناه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هو اللي يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يعني إن مات ولم يتب الله عليه ولم يتب هو. ولذلك قال بعدها يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللي يقرأ هذه ويقرأ هذه ما سفر في القرآن، لكن طب ليش هذه إجادة هالواصف؟ لأن إزهاق الروح ما هو سهل، قتل النفس في شريعة الإسلام ما هو مثل قتله عند اليهود والملاعين، هي للملاعين دول، ولا عند النصارى ولا عند غيرهم. قتل النفس عند المسلمين صح، خصوصا إذا كانت نفسه مؤمنة بالله ورسوله. النبي في أثر يؤثر ينظر إلى الكعبة، النبي ينظر إلى الكعبة ويقول والذي نفسي بيده، أو كما قال إنك يعني الكعبة لحرمة نفس المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، حرمة المؤمن أكبر عند الله من حرمة الكعبة. فإذا كان نفس المؤمن بهذه المثابة فليكثر، ينبغي للعبد يتأخر ويحرص على ألا يلحق نفسا إلا بحقها. ثاني النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، الذئب الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه كلها ينبغي أن الحق لها، هذه بحق. فإذا قلنا إحنا هذه عرفنا قيمتها وحملنا آيات الوعيد على أنها للتخويف، على التخويف والإنذار، وهي فعلا هو ما فيها كذب في الوعي، ما فيها كذب. مع أن يقول العلماء إن خلف الوعيد ممدوح وخلف الوعد مذموم. العلماء حتى العلماء ما هو العوام والعرب في الجاهلية يقولوا إن خلف الوعد مذموم وخلف الوعيد إذا هددت واحد بأنك تعمل فيه وتسوي فيه وبعدين عفيت عنه وسمحت كل الناس يذكرونك. وليك يتمدح شاعر على نفسه فيقول وإني وإن كان بعض كلامه يحتاج بحث، وإني إذا وعدته أو وعدته يعني في البعيد أو وعدته يعني في الوعد، وإني إذا وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. فإذا جعلهم يكسر النفس مستحق الجهنم وهو بهذا لم يرتكب الشرك الأكبر الذي حرم الله أصحابه على النار. إحنا أهل السنة والجماعة نقول من ارتكب جريمة من الجرائم إن كان شركا بالله لا يمكن أن يعفى عنه عند الله إلا إذا تاب منها قبل الموت، فإن مات ولم يتب من الشرك إن كان شرك أكبر لا بد أن يخلد في جهنم لا يخرج منها أبدا، كلما نضج جده بدره الله جدا غيره ليدخل عليه. هذا بالنسبة لمثله للشرك، لكن بقية المعاصي يحدد لنا النبي محمد عنها ويحدثنا رسول الله فيها، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، يعني ما يجمع الله لا عقوبة في الدنيا عقوبة في الآخرة. اللي ذاك الكافر مثل اللي رموا عائشة بالزنا الله يجمع لهم عقوبة في الدنيا عقوبة في الآخرة، لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى الذين يرمون رموا عائشة الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني عائشة لحالها ترى ما في مؤمنات غيرها، ما في مؤمنات غيرها رموا، ولو كانت غيرها رميت ضربها ضرب غير المؤمنين بقية المؤمنين المؤمنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا أربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك إلا الذين تابوا، بين لهم توبة. لكن اللي رمى عائشة لا مع أن أيضا رمي قذف المحصنات الغافلات من السبع الموبقات، رمي المحصنات الغاب، بدك تقول عن امرأة بريئة زانية أو رجل بريء زاني، هذا ارتكبت جريمة من أفظع وأفحش الجرائم وأكبرها، من السبع الموبقات. حماية لعرض المسلم، حماية لشرف المسلم وعرض المسلم. لكن لما تكلم عن اللي رمى عائشة قال نذير المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وما دام في الآخرة ملعونين ما لهم رحمة، بعدوا عن رحمة الله، لهم عذاب في الدنيا والله يعلم إن نذير المحصن لعنوا ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم يبين أن هذا البيت بيت العفاف والطهر والبراءة، المستحق لأطيب الكلام، لأن الكلام الخبيث يقال للإنسان الخبيث، والكلام الطيب يوجه للإنسان الطيب، فيقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرأ. أولئك، شوف تعظيم الله لعائشة الصديقة، مثل ما قال لعتاد إن الذين جاءوا في أول الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كم من هذه الخيرية أن يسجل اسمها بهذا التمجيد وهذا التعظيم، وتنزل براءتها من فوق سبع سماوات من ذي العرش الكريم، وبعدين يقول أولئك بالتعظيم بالإشارة للمعظم البعيد، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالذي رمى عائشة لا توبة له، والحمد لله لم يرمها مسلم مؤمن بالله ورسوله، إنما اللي حاكها وخاطها وجاء بها عبد الله بن أبي رأس المنافقين، واتبعه جماعة من المنافقين كم واحد، واتبع كمان كم واحد، ومعهم اليهود يخططون لهم بالليل والنهار، اليهود هم المخططين، والمنفذ المنافق عبد الله بن أبي والذين معه هم اللي ينفذون ويشيعون ويخططون ويدلون. أما كون مسلم كحسان ولا مصح ولا حمنة بنت جعفر تتكلمه مثل ما يقول، قال الله عز وجل اتلقونه، وفي قراءة غير سبعية وإن كانت في البخاري، وإن يلقونه إن الذين جاءوا بعصوة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم عذاب عظيم. إذا فيها يقول اتلقونه، طبعا القراءة السبع، وفي قراءة غير سبعية صحيحة في البخاري اتلقونه، ومعنى تلقونه يعني ينطلق مثل من لسانك بدون ما تعيه، ولا تقدره ولا تفكر في عاقبته، يعني انطلقت الكلمة تحسبها سيئا وتحسبونه هينا، يقول الرب وهو عند الله عظيم. هذا اللي جاء من بعض المسلمين، ولذلك بعض الناس اللي في قلبهم مرض على حسان بن ثابت وأصحاب محمد عامة اعتنموها فرصة عشان يلعنوا حسان وحمنا وحفصة بن زيد، وربنا يسمي أحد هؤلاء الثلاثة مؤمن مهاجر بعد القعد القصة في آخر في الآيات 13 آية اللي في سورة النور، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني على أبو بكر لما بلغوا أن مصطح بن أثاثة وهي بنت خالته أو بنت عمه يتكلم مع الناس أو نقل الحديث، ولا سيما أمه لما خرجت مع أم مصطح لما خرجت مع عائشة إلى المبارز إلى جهة البقيع وعثرت في مرطها، وبعدين قال التعس مصطح قال يا أتسبين رجلا شهد أبدا نابف، عائشة لما سمعتها تسب مصطح تقول لها ما حصل لها، اللي طاحت من الملاية حقتها من المرطة حقتها من العباء حقتها عثرت فيها وطاحت، قال التعس مصطح يقول أتسبين رجلا شهد بدران، تقول لها عائشة رجل من أهل بدر تسبينه، قالت يا هنتا يعني ما عندك فيك، ما دريتي وش قال، ما دريتي وش قال، قالت وش قال، قالت قال وقال قال سبحانك هذا بهتان عظيم. وربنا يقول بعد قال لما درى أبو بكر والله لا أنفق على مصطح أبدا، كان ينفق عليه لا القرابة ولا الرحم اللي بينهما، أبو بكر ينفق رضي الله عنه، فقال ولا يقول فينزل الله ولا يأتل يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة على أن يؤتي يعني عن أن لا يؤتوا أولو القربى والمساكين اسم سماه فهذا ما على مصطح ده على مصطح ده أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني بدر ثبتت له والهجرة ثبتت له بعد هذه القصة فمعنى ذلك أنه ليس أبدا من أهل الإسلام ليس ما كانوا يقول ينشرون الإفك عن عمد لإذاء عائشة الصديقة هي أحب إليه من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم أصحاب محمد نحن أهل الإسلام أهل السنة والجماعة نقول اللي يرتكب جريمة لا توبة لها هو طبعا ما في شيء اسمه لا توبة البتة إلا قصة عائشة هي اللي فيها ما في توبة الأهل اللي ظلموها وقلت لك الحمد لله وله المنة لم أثب ولم يثبت وأتحدى أن يثبت أحد أن أحدا من المسلمين مطلقا من الصحابة كان من أهل الإسلام من الذين جاءوا بالإسلام اللي جاءوا بالإسلام عبد الله بن أبي وحوالي 4 أو 5 من المنافقين معه واللي خططوهم اليهود ويخططون بالليل والنهار ويحكون ضد رسول الله وضد أهل بيت النبوة وضد بكر وأصحاب محمد لكن الشرك الأكبر لو ارتكبوا إنسان وقال تبت إليك يا رب يقول له تبت عليك يا عبد من أتاني يمشي أتيته هرولة من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ويقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان لديك ولو كما قال رسول الله في إخباره عن ربي عز وجل فالعبد عندنا إحنا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وبعدين يقول وترهقوا طبعا لو كان الوقف عند هنا كان انتهى الحال لكن جعل لهم أيضا عواقب قال وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوه قطعة من ليل مظلما ويختمها بقول أولئك أصحاب النار يعني الملازمون لها الباقون فيها بقاء الليل الآخرة البقاء الأبدي السرمدي إحنا نقول هذه الآية من آيات الوعيد ونبين إذا استطعنا نبين أن هذه محمولة محمولة على من مات مشركا بالله على الشرك الأكبر يعني هو كلمة السيئات عامة يدخل فيها الشرك الأكبر وهو أكبر المعاصي على الإطلاق وهو الظلم العظيم إن كما قال إن الشرك لظلم عظيم فهذا الذي يموت على الشرك الأكبر هو لو مات على شرك أصغر ما يخلد في جهنم كما قلت لك الشرك الأصغر إن يحلف بالنبي أو يحلب بولي أو يحلب ببلد أو يحلب بملك أو يحلب بملك أو يحلب بالكعبة أو يحلب بشاربه أو يحلب بمزارعه أو يحلب ببلده وصوتاً يحلب كل هذا شرك شرك أصغر لو مات صاحبه من غير انتب خلاص انتب من أي شرك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم لكن إن مات على الشرك الأكبر لا وأن حرم الله عليه الجنة كما خطب عيسى في بني إسرائيل لما قالوا إلى أو كذا قال يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وطبعا يدلك على هذا أن المراد بالشرك الأكبر قوله تبارك وتعالى إن ما لهم من الله من عاصم في الآية اللي نقراها في الآية اللي نقراها الليلة الآية 27 من سورة يونس قيل فيها في نفس السورة ما لهم في نفس الآية ما لهم من الله من عاصم يعني لا شفيع يطاع لهم لا يغني وربنا يقول ليوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله يعني أهل الإيمان لأن طبعا اللي أشرك شرك أصغر ما خرج من مسمى الإيمان اللي أشرك شرك أصغر إحنا قلنا لا تفارقه زوجته ولو مات يرثه أبناؤه المسلمون ويمكن تدفنه في مقابر المسلمين ولكن إذا كان مات من غير توبة من الحلف بغير الله أو قال ما شاء الله وجيء أو كان من الألفاظ اللي تأدي إلى الشرك الأصغر، لو ارتكبها ومات من غير توبة لا بد أن يتأخذه خطاطيف جهنم من فوق الصراط وتأخذه كلابيبها وترميه في جهنم فينتحش ويحترق تماما تماما، ثم يخرج بعد ذلك بشفاعة رب العالمين يقول أخرجه من في قلبه مثقال ذرة ويخرجه الله من النار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل: ما حكم المسلم يعيش في بلاد الكفار، وهل يجب عليه الهجرة؟ حول الحديث الذي ورد أن توجيهكم، يقول ثم توجيه حول الحديث الذي لا يتراءى النار المسلم ونار المسلم. الحديث صحيح، ولكن ليس معناه إن ما يشوف مسلم كافر ولا كافر يشوف مسلم، لأن الحديث لفظ العام لا يتراءى نار المسلم ونار المشرك، ترى نارهما. وفي الأصل إن شب النار للمستقر في مكان هو اللي بيشب النار، لكن جاء في كتاب الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني قاعد عندك لمدة سنة كما قال العلماء صبح مدة سنة عشان تفقهه في شريعة الله، لكن لو بعد سنة وطبعا أنت تأكله تشربه الإمام المسلمين من بيت المال، يلزم بيت المال المسلمين، فأي بلد ينزل فيها مثل هذا اللي جاي يطلب العلم نفتح له باب الدار ونطعمه ونسقيه ونسكنه ونكسيه ونحفظه حفظا كاملا من أن يعتدي عليه أحد لمدة 12 شهر، تفوت عليه السور الأربعة صيف وشتاء وربيع وخريف. فإذا جاء بعد السنة بعد الحوض وقال أنا ما أنا مقتنع بينكم ده، أنا ما أمنت بالدين حقكم، ينبغي لنا أن نزداد حرصا عليه، بمعنى أن نستغل فرصة هذا المظهر منه ونتعدى عليه، بل علينا أن نبلغه مأمنة لا نمكن أحد يسبه ولا أحد يشتمه ولا أحد يتعدى عليه، لا بلفظ ولا بإشارة ولا بقول ولا بمال، حتى يدخل بلاده، حتى مصاريفه علينا، مصاريف رجوعه مكرما معززا علينا، حتى يرجع بمجرد ما يدخل بلاده صار إن كانوا في حرب رميناه كمان، إن كانت حالة حرب بيننا وبينهم مثل ما بيننا وبين اليهود الآن بمجرد نغض رميناه. وضربه هذا بالنسبة لمثلها. والنبي بايع المشرك ولقى امرأة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات يتعامل معه، مات ودرعه عليه الصلاة والسلام مرهونة عند يهودي، ولم يحرم الإسلام البتة معاملة المشركين، معاملة المتعامل معهم بيع وشراء في حدود شريعة الإسلام. والنبي توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة امرأة مشركة، ما قال إنها نجسة ولا ما نشرب ماهم نجسين، لا، شرب منها النبي وتوضأ وصار شرب من الصحابة، هذه شريعة الإسلام. اللي يروح يسكن للعجب العجيب الآن إنك تتعجب إن كثير من الساكنين في بريطانيا الآن يدعون على فتن أنهم مهاجرون، يسمونهم مهاجرون لبريطانيا، مهاجرون لفرنسا، مهاجرون لألمانيا، يقولون احنا مهاجرين، ما يتوخرون ان يطلب نفسه بأنه مهاجر لأمريكا، ويسمونهم كمان حتى الأدباء الخايبين حقنا يسمونهم أدباء المهجر، أدباء المهجر، مهجر ايه؟ هي أمريكا مهجر، أمريكا ما هي مهجر ولا بريطانيا مهجر. أي بلد حاكمها يحكم بغير شريعة الله فهي غير دار إسلام ولا يحل للمسلم أن يعيش في غيره. أن يعيش فيه. أي بلد حاكمها يحكم بالطاغوت حتى ولو كان يقول أنا مسلم. الدار ما هي دار إسلام. ولو كان الحاكم كافر لكنه ينفذ شريعة الإسلام فالدار دار إسلام. هذه قاعدة أهل العلم. الدار دار إسلام. فيروح لك جماعات من بلاد الإسلام وهم في الواقع شبه آمنين مطمئنين على أنفسهم، إما طلب للأكل أو طلب للزيادة أو طلب لكذا أو طلب للسفاهة، ويقول إحنا مهاجرين. ويتحدون علماء بلاد المسلمين. هالأشكال. يتحدون علماء بلاد المسلمين بأنهم هو على الشريعة. أنت تأكل شاري معيش فيه تحت وطأة الكفار وتحت قوانين الكفار وتحت طواغيت الكفار وتبه تعيب على أهل الإسلام وتقول علماءهم كذا علماءهم. هذا مثال. فلا يحل إذا إلا بشرط أن يكون خرج من بلده لا ليصير بعيدا عن حكومته ليتبها ويتعرض لها، ولا لأن يريد عزوة ومالا هناك أو رياسة أو جاه، وإنما خرج ابتغاء وجه الله لينشر دين الله في هذه الأقطاع، ويكون عازما على أن يتحمل ما يصيبه في سبيل ذلك، فيقول كلمة الحق ويبين فضل دين الإسلام في المجامع العامة والخاصة. فهذا يعني داخل في مسمى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك بعض الإمام. أما كل يروح يجلس على المواد اللي نصفها خمر ونصفها تمر ويقول أنا جاي من بلاد الإسلام وأنا جاي أدافع عن الإسلام، فعلى الإسلام عندي مان. أنت بس خلي المسلمين يكفي شرك المسلمين شرك من جهة، والجهة الثانية إنك احرص إذا كنت تريد خير نفسك أن تكون داعيا لله، لا لسمعة ولا لرياء ولا لحب وظيف ولا اليمين ولا اليسار، وإنما قصدك أن تنشر أنوار الإسلام في هذه البلد. إن كنت قادر على هذا روح. ما أنت قادر تفعل هذا ولو أنك أضرتها أسجنوك وقتلوك لا تروح، لا تروح. فالذي يريد يسكن في بلاد يعيش بلاد الكفار إذا كان لا يستطيع أن يعلن دينه يشبعد هنا، يجب عليه أن يهاجر، أن يهاجر إلى أي أرض، إلى أي أرض الله واسع، وإنما يفصل الله يرهم بغير حساب. وأهل الحديث أنا شرحت: شخص نذر نذرا في طاعة الله ولكنه خاف على نفسه أنه لا يستطيع الوفاء بنذره، فكفر عن نذره وأطعم 10 مساكين، هل يشترط في الكفارة أن تكون بعد عدم القدرة على الوفاء أم يجوز قبل ذلك؟ أولا إلا أكثر أهل العلم على أنهم يحبون أن تكون الكفارة بعد الحلف. يعني لو حلف إنسان على يمين إن ما أفعل كذا أو أفعل كذا، لو كان يمين هذا نذر غير اليمين، هذا حامل نذر ما هو يمين ده، لأن النذر قد ينذر مثلا شيء مثلا يكلف 10,000، هذا نذر. نقول له طمعة 3 أيام بعد ما أتعجز عن كذا وتعجز عن كذا، يعني نقول له ما نقول له هذا الكلام. يعني ال- ال- ال- ال- ال- الكفارة هل يجوز أن تقدم قبل الحنث؟ الناس يقولون يجوز، ناس من أهل العلم يجوزون أنك أنت لو حلفت مثلا أنك بتكلم فلان تروح تطعم 10 مساكين، هل تطعمها قبل ما تكلمه ولا تكلمه بعدين تطعمه وتطعم؟ الأفضل أنك بعد ما تحنت، بعد ما تكلمه وتلغي وكأنك ألغيت يمينك وعنت فيه، عند ذلك تكفر. وجماعة ما يعملوا يجوز التكفير قبلها، بس قليلين. ما عرفك الكلام. ما حكم رفع اليدين والصوت بقول آمين من يوم الجمعة أثناء دعاء الإمام؟ وما الوارد فعله إن كان غير جائز؟ السؤال الثاني: ما هي مبطلات صلاة الجمعة؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا رفع اليدين والصوت هذا غير ثابت عن أصحاب رسول الله. يعني أنا ما أعلم، أنا علمي أنا ما غير علم ولا ما علم، أنا ما أعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله ثبت أنه عندما يكون الإمام يدعو للمسلمين في تغيره أنهم يرفعون أيديهم ويقولوا آمين بصوت. أما كون ساكن ساكن لأن الحركات في والإمام يخطب، الإنسان ممنوع منها. إذا قلت لصاحبك أنصت مع أن أنت تأمره بخير، إذا كان بيتكلم والإمام يخطب وأنت جاب وقلت له أنصت لغيت لغيت، وبعض الأثار من لغى لا جمعة له، يعني معناها ارتكبت أمرا منكرا. إذا قلت أنت تأمر معروف لكن بس ما هو هذا مكان. فكذلك عندما تقول آمين والدنيا تشوش بآمين أحسن في أسرار سر. إذا قال آمين في سر ما أقول له لا، إذا استجاب في سر ما أقول له. إنما آمين ثبت أن ارتفعت بها أصوات المؤمنين في المسجد الحرام عندما قرأ عبد الله بن الزبير وهو إمام لهم في الصلاة والفاتحة في الصلاة، فلما قال ولا الضالين ارتفعت أصواتهم كما جاء في البخاري وقالوا آمين، يعني ضج المسجد الحرام بقولهم آمين في صلاة في الصلاة وهم في الصلاة وقالوا آمين بصوت مرتفع. هذا في صحيح البخاري. السؤال الثاني ما يبصر كل ما يبصر صلاة الظهر صلاة الجمعة، إلا أن الجمعة بيشترط فيها طبعا الخطبة الجمعة ويشترط فيها العدد عند كثير من أهل العلم عدد معين ويشترط فيها طبعا، بس ما يقال هذه مبطلة صلاة الجمعة. يعني أي شيء ينقص صلاته هو في الصلاة فأي صلاة ينقص صلاة الجمعة وغير الجمعة. العمامة يسأل هذا السائل ما حكم الفصل أو الفضل في العمامة للذكور تكور التي تكور على الرأس. لا شك أن عادة العرب كانوا يلبسون العمامة في الجاهلية قبل الإسلام، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم العمامة قط، العمامة قط، ولكنه كان يصلي أحيانا وعلى رأسه العمامة، وأحيانا يصلي وعلى رأسه قلنسوة بدون عنطقية بدون عمامة، وأحيانا يصلي حسر الرأس عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ولا شك عند أهل العلم أن العمامة يعني من سنة الرجال لا شك. هذا يسأل عن دفع المبالغ للتأمين لشركة التأمين. أنا قايل أكثر من مرة لا أفتي البتة بإباحة شركات التأمين مهما وصفت ومهما قيل فيها، وذكرت هذه الأيام القريبة في حديث لي أنها لا تخلو عن قمار عن مقامرة. يعني لا يمكن واحد يدعي إن شركة من شركة. بعض المغرورين الآن عملوا شركة سموها ميثاق ويدعون الإسلام ويدعون العلم، ميثاق وحطوا يمصع لها في التلفزيون وفي الإذاعة دعوة لها سواء على برؤية الإسلام. أنا ما أدري أي رؤية إسلامية اللي شافوا بها التأمين حلال، اللي شافوا بها أن التأمين حلال، التأمين سواء على الحياة أو على أي شيء فيه أنت بتدفع مبلغ مضمون أنك دفعت، لكن ما هو مضمون ما تقابله. أنت بتدفع مبلغ مثلا حماية سيارة أو حماية نفسك. لما قام شركة التأمين في بعض البلاد العربية أذكر أول ما جاء شركة التأمين، وطبعا كلها جاءت من بلاد الكفر ما جاءت من بلاد الإسلام، لما جاء شركات التأمين كانوا يقولون لصاحب التأمين من تريد أن يكون هو الوريث لك، يعني مو على شريعة الله. فكانت المرأة إذا كمل الرجل عيال أو له عيال وهي لحالها ما لها عيال منه تغريه بأن يكتب المستحق لهذا التأمين مرتي. وعلى طول صارت قضية كبيرة من أكبر القضايا في بعض البلاد العربية بسبب أن اسمها قضية البارون. البارون معروفة مشهورة عند الناس لا يعرفون التاريخ. هذه قضية البارون بعد ما أغرته بالتأمين وصلت عليه واحد قتله عشان تستريح منه تأخذ التأمين هي، وانكشف العملية. وهذا طبعا كل ما فيه مخالفة للشريعة هو شر عاجل أو آجل. إذا ارتكب حدث في المدينة ثم تاب أنت تاب الله عليه، مع أن الحديث طبعا بس الحدث ما هو الحدث ما هو هل الحدث ارتكب يعني معصية؟ لأن في قوله عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أهل أو في صحيح مسلم إلى ثوب من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا. وهذا من أحاديث الوعيد اللي أنا تكلمت عليها في أول حديث. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.